Book 2 23 23 외국어 배우기 تعلم اللغات الأجنبية تعلم اللغات الأجنبية 어디서 스페인어를 배웠어요? أين تعلمت الإسبانية؟ أين تعلمت الإسبانية؟ 포르투갈어도 할 줄 알아요? هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ هل تتكلم أيضا البرتغالية؟ 네, 그리고 이태리어도 약간 해요. نعم، وأتكلم أيضا شيئا من الإيطالية. نعم، وأتكلم أيضاً شيئاً من الإيطالية. 제가 보기에는 아주 잘해요. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. أرى أنك تتكلم بشكل جيد جداً. 그 언어들은 꽤 비슷해요. اللغات متشابهة إلى حد ما. اللغات متشابهة إلى حد ما. 저는 그것들을 잘 알아들을 수 있어요. أستطيع أن أفهمها جيداً. أستطيع أن أفهمها جيداً. 하지만 말하기와 쓰기는 어려워요. لكن التكلم والكتابة شيء صعب. لكن التكلم والكتابة شيئا صعب. 저는 아직 실수를 많이 해요. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. وما أزال أعمل أخطاء كثيرة. 틀릴 때마다 고쳐주세요. أرجو أن تصحح لي دائما. أرجو أن تصحح لي دائما. 당신은 발음이 아주 좋아요. نطقك جيد تماما. نطقك جيد تماما. 약간의 억양만 있어요. عندك لكنة بسيطة. عندك لكنة بسيطة. 당신이 어디서 왔는지 알아볼 수 있어요. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. يستطيع الشخص أن يعرف من أين أنت. 당신의 모국어가 뭐예요? ما هي لغتك الأم؟ ما هي لغتك الأم؟ 어학원 코스를 하는 중이에요. هل أنت تتعلم في دورة لغوية؟ هل أنت تتعلم في دورة لغات؟ 어떤 교재를 사용해요? أي منهج تستعمل؟ أي منهج تستعمل؟ 지금 당장은 그 이름이 기억 안 나요. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. لا أعرف اسمه في الوقت الحالي. 제목이 생각이 안 나요. العنوان لا يخطر على بالي. العنوان لا يخطر على بالي. 잊어버렸어요. لقد نسيته للتو. لقد نسيته.